الرحيم وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني أنه لو جاز عليه القبيح لم تنع إثبات النبوات واللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله. هذا الكلام في المبحث الثالث في استحالة القبح عليه تعالى، وقلنا بأنه يستحيل أن يكون الواجب سبحانه وتعالى فاعلا للقبيح لوجهين. الوجه الأول تقدم بيانه بالأمس. الوجه الثاني أنه لو جاز عليه فعل القبيح لم سد الطريق لإثبات نبوة من النبوة. لماذا؟ وحيث أن اللازم باطل فالملزوم ما هو؟ الملزوم، أي أنه لا يجوز عليه فعل القبيح. وجه الملازمة، لماذا أنه لو جاز عليه القبيح لم سد باب إثبات النبوات؟ وجه الملازمة واضحة، لأنه نحن إنما نستدل على صدق النبي بإجراء المعجزة على يده. يعني ما هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام أو موسى عليه السلام نبي؟ ما هو الدليل على صحة ادعائه أنه مرتبط بالسماء وأنه يوحى إليه؟ دعواه لا تكون دعوة كافية لإثبات النبوة، وإلا وجد هناك كثير من ادعى النبوة. دليل إثبات أنه نبي يعني أنه مرتبط بالسماء، مرتبط بالله سبحانه وتعالى، مرتبط بالوحي. دليل صدق هذه الدعوة هو المعجز الذي يظهر على يد النبي. إذن دليل صدق النبي فيما يدعيه لا فيما يقوله من أن الله موجود، من أن المعاد موجود، لأنه تلك يمكن إثباته أيضا بالدليل العقلي. نحن نريد أن نثبت أن النبي صادق أنه مرتبط بخبر السماء. ما هو الطريق لإثبات هذا المطلب؟ الطريق لإثبات هذا المطلب أنه ماذا؟ أنه جاءت المعجزة على يديه، تلك المعجزة التي لا يمكن للغير أن يأتي بها. إذا لم يكن فعل، إذا كان من الممكن أن يصدر القبيح من الله، لعله يأتي المعجز على يد ماذا؟ على يد. إذا قلنا أن القبيح يمكن صدوره من الله ولا محذور في ذلك، ما هو المحذور في أن يصدر المعجزة من إنسان ليس مرتبط بخبر السماء، ليس مرتبط بالوحي؟ الله يؤيده بالمعجزة مع أنه ماذا؟ مع أنه ليس مرتبط بخبر السماء وبالوحي، وهو خارج فيما يدعي من الاختبار، ومع ذلك تظهر المعجزة على يده. نعم، إذا كان فعل القبيح عليه محال نقول ماذا؟ نقول أنه إذا كان هذا كاذب لا يمكن أن يؤيده الله سبحانه وتعالى بالمعجزة، لأنه صادق فيما يقول أيده الله سبحانه وتعالى بالمعجزة. وهذا معنى قولهم أنه لو جاز صدور القبيح من الله لن تتبعه إثبات النبوة. لا نستطيع، لا يبقى لنا طريق لمدعي إثبات أن مدعي النبوة صادق فيما يدعي من الارتباط بقدر السماء، لعله نبي، ولكنه نحن نحتمل أن المعجزة إنما جاءت على يده، وليس يشترط أن يكون ماذا؟ وليس يشترط في المعجزة أن تصدر على يد الصادق، لأنه ليس قبيح أن يؤيد الكاذب فيما يقول. قال الوجه الثاني أنه لو جاز عليه القبيح لم تنع إثبات النبوات واللازم باطل إجماعا، لأننا نحن نثبت صحة الدعوة النبوات من النبي. بماذا؟ بظهور المعجزة على يديه. فالملزوم مثله، أي أنه لا يصدر القبيح منه. بيان الملازمة أنه حينئذ، يعني لو جاز عليه القبيح، أنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب. ومع ذلك، أي إذا لم يقبح من الواجب من الله سبحانه وتعالى تصديق الكاذب، إذا لا يمكن الجازم لصحة النبوة وهو ظاهرون. الآن نرجع إلى المتن. قال: استحالة الفحش عليه تعالى. الدليل الأول: لأن له صارفا عن الفحش، عن فعل القبيح، وهو العلم، لأنه يعلم أن هذا قبيح، والعلم بالفحش صارف عن فعل القبح والقبيح، ولا داعي له إلى القبيح، لأن الداعي إما داعي الحاجة والحاجة ممتنعة على الواجب، أو أن الداعي وجود الحكمة والمصلحة، والمفروض أن الحكمة لا مصلحة ولا حكمة في القبيح، وهو ممتثل هنا. فإذا لم تتحقق، لم يتحقق، إذا وجد الصارف وتحقق، وإذا وجد الصارف وعدم الداعي، فلا يتحقق الفعل ضرورة، يستحيل أن يتحقق الفعل. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: ولأنه لو جاز صدوره، أي القبيح، عنه، أي عن الواجب، لم تنع إثبات النبوات. وهذا هو الوجه الثاني. المقصد الثاني في بيان أنه يستحيل عليه تعالى إرادة القبيح: في البحث السابق قلنا أنه يستحيل أن يفعل القبيح. فيمكن الآن بالإرادة التشريعية أن يريد القبيح، يريد الكفر، يريد شرب الخمر. بالإرادة التشريعية يعني يطلب من عبده أنه ماذا؟ أن يشرب الخمر، لا أنه يفعل ذلك، لأنه الإنسان لا يفعل الفعل، ولكنه ماذا؟ يريد ذلك الفعل بالإرادة التشريعية. وإلا لو كان يريد الفعل بالإرادة التكوينية، إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فإذا أراد بالإرادة التكوينية إرادته وتحقق المراد شيء واحد. فلهذا أنا قيدت الإرادة هنا بالإرادة التشريعية، لأنه قد يريد ولكنه لا يتحقق المراد بالخارج. فهنا لقائل أن يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولكنه قد يريد القبيح، في هذا المقصد الثاني يريد ماذا؟ يريد المصنف أن يبين الماتن أنه كما أن الحق سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يقع عليه القبيح، لا يريد القبيح أيضا ولو بالإرادة التشريعية، لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة عند العقلاء، والمفروض أن القبح عليه، أي على الواجب، محالون. إذن فكما لا يفعل القبيح، ماذا؟ لا يريد تحقق القبيح ولو بالإرادة التشريعية. قال في بيان أنه يستحيل عليه تعالى إرادة القبيح، قال يعني المعتز: وحينئذ، طبعا في النسخ الموجودة بأيدي الإخوة فحينئذ، مو دليل ولعله أفضل لأنه جاء بفاء النتيجة. وهنا المعتز أيضا يقول فقول المصنف فحينئذ أتى بفاء النتيجة، يعني يريد أن يفرع هذا البحث على البحث السابق. إذن هذه واو في محل إعلام، يقول فحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح، لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة. أقول: ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد لمجموع الكائنات، هذا على مبناهم بعض صحيح، لأنه هو فاعل لكل شيء، ويمكن هل يمكن أن يكون يفعل كل شيء ولا يكون مريدا لذلك الشيء؟ تقدم في البحث السابق أن الأشاعرة يقولون هذا، أن الفاعل كل شيء حسنا أو قبيحا هو الله سبحانه وتعالى، إذا كان هو الفعل فهو المريد أيضا للحسن وللقبيح، فهو على مبناهم صحيح، ولكنه على أبنانا وهو الذي نقول أنه لا يفعل القبيح، لقائل أن يقول أنه صحيح لا يفعل القبيح، لا يقع منه القبيح خارجا، لكن قد يريد القبيح، كما أنه يتعارض على المعنى أن الإنسان هو لا يفعل الفعل القبيح، ولكن قد يحب صدور هذا الفعل القبيح من غيره، وهذه هي الإرادة التشريعية، لأن الإرادة التكوينية مولانا متعلقها إرادة تكوينية، المراد فيها متعلق فعل الإنسان، هذا نسميه إرادة تكوينية. من قبيل شرب الماء، أنت إذا أردت شرب الماء ومددت يدك لأن تأخذ الماء وتشربه هذا يسمى إرادة تكوينية. إرادة تشريعية، أن متعلق المراد يحققه من؟ أن المراد من يحققه؟ غير المريد، وهذا يسمى إرادة تشريعية. قال ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد لمجموع الكائنات حسنة كانت أو قبيحة، شرا كان أو خيرا، إيمانا كان أو كفرا. فما أدري بعد قوله تعالى ولا يحب لعباده الكفر كيف يوجهون بعد، مع أنه يقول لا يحب يعني لا يريد منهم الكفر. كان إيمانا كان أو كفرا، لأنه لماذا أنه يريد كل شيء؟ لأنه موجد للكل، فإذا كان موجدا للكل فهو مريد للكل حسنا أو قبيحا. ولكن وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته للقبيح، إرادة الواجب والكفر وهو الحق. لماذا؟ لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة، والشاهد على ذلك لأننا نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح فكذا مريد القبيح، يعني يذمون مريد القبيح والآمر بالقبيح. الإرادة هنا إرادة تشريعية، هو الإرادة التكوينية. فقول المصنف فحينئذ، هذا معناه أن المثل فحينئذ مو وحينئذ، فقول المصنف فحينئذ أتى بفاء النتيجة، أن يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادة القبيح أيضا. المبحث الرابع في بيان أنه تعالى يفعل لغرض وفيه مطالب. المطلب الأول في بيان أنه تعالى يفعل لغرض. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاعل لأنه جواد، والجواد يجود، والكريم يكرم على، لا بد أن يصدر منه فعل حتى يصدر منه ماذا؟ الجود والكرم والرزق والإحياء، لأنه خالق كل شيء. إذن فاعل، هذه مقدمة واضحة وجدانية وبرهانية أن الله سبحانه وتعالى صدر منه فعل. السؤال هنا هو هذا، وهو أن هذا الفعل الذي صدر منه هل هو لغرض أو ليس لغرض؟ تقول هنا اختلف المتكلمون. ذهب جماعة من المتكلمين إلى أن الله سبحانه وتعالى يفعل لا لغرض، وهم الأشاعرة، حيث أنهم ذهبوا إلى أن الله يفعل الفعل ولكن ليس له غرض في فعله. لماذا؟ باعتبار أنه لو كان له غرض في فعله للزم أن يستكمل بهذا الغرض، وإذا أراد أن يستكمل هذا الغرض للزم أن يكون ناقصا في ذاته حتى يريد أن يستكمل بهذا الغرض، حتى يستمر مطلب يتقرب الذهن. الإنسان يريد أن يأكل، لماذا يريد أن يأكل؟ لأنه يريد أن يرفع ذلك الجوع الموجود في نفسه، وعلى معنى أن الجوع لا يرتفع إلا بتحقق الآكل. ومن هنا قالوا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ولكن لا لغرض، لأنه لو فعل لغرض لزم ماذا؟ لزم أن يستكمل بذلك الغرض، وإذا أراد الله أن يستكمل بالغرض لزم منه ماذا؟ أن يكون ناقصا في ذاته، وإذا كان ناقصا في ذاته يلزم أن لا يكون واجبا، لأن الله غني بالذات، وإذا احتاج إلى غيره ولو فعله، وإذا احتاج إلى غيره ليستكمل فيكون ناقصا. هذا خلفه، هذا خلف طرد أنه غني بالذات لا يحتاج إلى غيره مطلقا. قال ما ذكرته الأشاعرة من أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل لغرض، وهذا ما يسمى في كلماته بالعلة الغائية. هل أن الله سبحانه وتعالى غاية عندما يفعل الفعل أو ليس له غاية؟ هذا نعبر عنه غرض يعني غاية. أنت عندما تأكل ما هي غايته؟ أن يرتفع الجوع. عندما تشرب ما هي غايته؟ حتى يرتفع العطش. عندما تقرأ وتتعلم ما هي غايته؟ حتى يرتفع الجهل. فهل أن الله سبحانه وتعالى عندما يفعل الفعل ويخلق الخلق ويوجد الموجودات له غاية في فعله أو ليس له غاية في فعله. ذكر الأشاعرة لا يمكن أن يكون له غاية في فعله، وإلا لو كان له يعني الواجب غاية في فعله للزم أن يستكمل بفعله، وكل مستكمل فهو ناقص والواجب غير ناقص لأنه مستغن عن غيره مطلقا. في المقابل المعتزلة قالوا أن الله سبحانه وتعالى يفعل لغرضين، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول هو الدليل النقلي، قالوا أن الآيات كثيرة مشهورة تثبت أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجد الموجودات لغاية وغرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الآية القرآنية تثبت أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الجن والإنس حتى يعبد الله سبحانه وتعالى. وأما الدليل العقلي فهو أيضا واضح، وهو أنه لو لم يفعل لغاية إذن يكون فعله بلا غاية، وإذا كان فعله بلا غاية يكون عبثا، وإذا كان عبثا والعبث قبيح على الله إذا لا يمكن أن يصدر منه فعل لا لغاية وغرضين. طبعا أقول نقطة في آخر المطلب أن أبينها حتى يرتفع هذا النزاع بين القول. قال المبحث الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض، ما هو الدليل؟ قال لدلالة القرآن عليه أولا، والاستلزام نفي الغرض ماذا؟ العبث، والعبث قبيح على الواجب ثانيا، وهو الدليل العقلي. أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يفعل القبيحات، ذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يفعل الفعل لغرض، هو القبيحة شو يعتبر؟ بل أحسن القبيحة ما معنى ضافية. ذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يفعل لغرض، يعني إذا فعل فعلا فليس فعله معلل بالأغراض، يعني لا يحق لنا أن نسأل لماذا أوجدت، ويستدلون بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق لا يسأل لماذا خلقته، بخلاف أنا عندما أتعلم يسأل لماذا أتعلم، أقول أريد أن أرفع جهدي، لماذا أجل، أريد أن أرفع جوعي، وهكذا. لا يفعل لغرض، وإلا لو فعل لغرض لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض. هذا مبنى الأشاعرة. وقالت المعتزلة إن أفعال الله معللة بالأغراض، يعني عندما يفعل الفعل يفعله لغرض، وإلا لكان عابثا، تعالى الله عن العبث. وهو مذهب أصحابنا الإمامية، وهو الحق لوجهين، الوجه الأول نقلي والثاني عقلي. أما النقلي فدلالة القرآن عليه ظاهرة، وهو أنه يفعل لغرض، كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني عبثا، وذلك ظن الذين كفروا. هذا الدليل النقلي. وأما الدليل العقلي فهو أنه لولا ذلك، يعني لو لم يكن فعله معللا بالغراض ليس له علة غائية، لزم أن يكون عابثا، واللازم باطل فالملزوم مثله. أما وجه الملازمة فواضح، لأنه إذا لم يكن غرضا فليس إذا لم يتحقق الغرض فهو العبث، لأنه لا يربط بينهما. وأما بطلان اللازم فواضح، لأن العبث على الله قبيح، ولا يمكن أن يصدر القبيح من الله سبحانه وتعالى لما تقدم في البحث السابق. قال أما بيان اللزوم فواضح، يعني اللازم واضح، لأنه إذا لم يكن لغرض وحكمة فهو ماذا؟ فهو عبث. وأما بطلان اللازم فلأن العبث قبيح، والقبيح لا يتعاطاه الحكيم. فقولهم انه لو كان فاعلا لغرض للزم استكمال الواجب، يقولون هنا لا بد ان تميزوا، يقول الاماميه لا بد ان تميزوا بين ان يكون الغرض للفعل وبين ان يكون الغرض للفاعل. اذا قلنا نقول ان الغرض للفاعل يلزم منه استكماله ويلزم من الاستكمال النقص، يعني انا لماذا اقتل حتى يرتفع نقصا عني عن الفاعل للاكل، اما انا لما اعلم حتى يرتفع نقص عني او حتى يرتفع نقص عنك الذي تتعلم. فاذا لابد ان نميز بين غرض الفاعل وغرض الفعل ولا ترازم بينهما. التفتوا للنقطه دقيقه، فارضا ان الفاعل عندما يفعل الفعل يريد ان يستكمل بفعله، هو يريد ان يستكمل ناقص ويريد ان يستكمل. يعني إذا قلنا في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني قبل العبادة الله كان ناقصا وبعد أن يعبد ماذا يكون مستكملا؟ هذا لماذا؟ لأنه إذا كان استكمال فهناك نقص والنقص مخالف على الله سبحانه وتعالى. وأخرى أن الغرض لا يرجع إلى الفاعل، وإنما الغرض ماذا يرتبط بنفس الفعل الذي صدر من الفاعل. حتى يتضح المطلب نضرب مثال. شوفوا الآن أنا عندما أجلس هنا وأبين هذه المطالب، هنا يوجد غرضان، غرض لي كفاعل وغرض يترتب على فعلي. الغرض الذي هو لي أن أتقرب إلى الله، والغرض الذي يترتب على فعلي أن يرتفع جهل عن السلف. هذا الغرض الذي يترتب على فعلي ليس غرضا لي، أنا غرضي ماذا؟ غرضي أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فأنا من تلك الجهة ناقص لا من هذه الجهة. فإذا لابد من التمييز والتفريق بين ماذا وماذا؟ بين غرض الفعل وبين غرض الفاعل. إذا كان الغرض يرجع نفعه إلى الفاعل، هذا معنى أن الفاعل يستكمل بالفعل من قبيل عندما يأكل، فالغرض يرجع إلى من؟ إلى الفاعل. أما إذا كان الغرض والنفع يرجع إلى الفعل لا إلى الفاعل، فهنا ماذا؟ لا محظور فيه. وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة غرض الفعل وغرض الفاعل، نفع العبادة يرجع إلى الله ويرجع إلى العبد. العبد فعل أو فاعل؟ فعل. فإذا الغرض رجع إلى الفعل لا إلى الفاعل. نعم إذا رجع النفع والغرض والغاية رجع إلى الفاعل يلزم أن يستكمل، وكل مستكمل فهو. فيقول الإمامي الحكيم الإمامي المحقق الإمامي يقول للأشعري أنت خلقت بين غرض الفعل وبين غرض الفاعل، فالذي هو محال على الله هو أن يكون له غرض له يعني يرجع إليه، ولهذا احنا كنا نقول غرض له. أما إذا كان الغرض والنفع يرجع إلى فعله فلا محظور في ذلك. فلهذا في العبارة قال وأما قول الأشاعرة لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك الفعل وبذلك الغرض، هذا إنما يلزم متى؟ فإنما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائدا إلى الفاعل، لكنه ليس كذلك لأن هذا الغرض والنفع لا يرجع نفعه إلى الفاعل وإنما يرجع نفعه إلى العابد، لكنه ليس كذلك بل هو عائد إما إلى منفعة العابد أو راجع هذا النفع إلى ماذا؟ إلى أن نظام الوجود يقتضي هذا الشكل، إما إلى منفعة العابد او لاقتضاء نظام الوجود هذا النافع، وذلك لا يلزم منه الاستكمال على الواجب سبحانه وتعالى. المطلب الثاني في بيان ان غرضه بعد العبارة واضحة، قال في انه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه، هذا اولا، والاستلزام نفي الغرض العبث والعبث قبيحا على الحكيم. قال الماتن: وليس الغرض الاغرار لقبحه بل النافع. وبلقائل ان يقول هذا الغرض الذي يترتب على الفعل ويعود على الفعل لا على الفاعل اعم من المنفعة والضرر، او لا بد ان تكون منفعة؟ لا، لا بد ان تكون منفعة، والا لا يمكن ان يكون الغرض هو الاضرار، لان الاضرار عليه قبيح. قال: اقول لما ثبت ان فعله تعالى معلل بالغرض، مو ان الفاعل له غاية، والا الله هو الاخر، واذا كان هو الاخر فلا يوجد وراءه شيء حتى يكون فعله لذلك الشيء. انا عندما افعل الفعل اريد ان اتقرب منه، اما هو عندما يفعل الفعل اذا كانت له غاية يريد ان يصل الى ماذا؟ وهل يوجد فيه نقص حتى يريد ان يستكمل؟ لان المفروض انه غني عن العالمين، الغنى المغلق لا مغنائي، كل الكمالات موجودة هناك، اذا لا يمكن ان نفترض ان له غاية في فعله هو يستكمل بذلك الفعل. نعم، يمكن ان يكون له غاية في فعله، الفعل يستكمل بتلك الغاية، مو الفاعل يستكمل بتلك الغاية. قال: لما ثبت ان فعله تعالى معلل بالغرض، وان الغرض عائد الى غيره لا الى نفسه، فليس الغرض حينئذ اضرار ذلك الغير. لماذا؟ لان اضرار الغير قبيح عند العقلاء، كمن قدم الى غيره طعاما مسموما يريد به قتل ذلك الغير، فاذا لم يكن الغرض الاضرار اذا تعين ان يكون الغرض هو النفع للغير وهو المخلوق. المطلب الثالث في بيان شرائط حسن التكليف: فلا بد من التكليف وهو بعث من يجب طاعته. لقائل ان يقول هذه التفريح على المطالب السابقة، لقائل ان يقول خذ هذا النفع اذا اراد الله سبحانه ان يوصله الى عبده، لان المفروض ان هذا النفع يعود على من؟ على العبد، يعود على الفعل، لا انه يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وما هو الطريق لايصال هذا النافع الى العبد؟ يقول: لا يوجد إلا طريق واحد، وهو أن يكلف الله هذا العبد تكليفا، فإذا امتثل التكليف وصل ماذا؟ إلى السر. السؤال هذا، وهو أنه بعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى يفعل لنفعنا لنفع العبد، لماذا أوجد الإنسان؟ حتى يصل إليه نفعون. خب لقائل أن يقول كيف يصل النفع إلى الإنسان؟ الآن بينوا لنا كيف أن هذا الإنسان الذي وجد يصل النفع إليه. يقول: وصول النفع إليه عن طريق التكليف، ولا يمكن أن يصل النفع إليه إلا عن طريق التكليف. لماذا؟ يأتي بيانه بعد ذلك. فقائل أن يقول أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يوصل النفع إلى هذا العبد من غير أن يكلفه بالتكاليف، من غير أن يأمره بالأوامر وينفاه عن النواهي. إذن فلا بد، هذا بيان لطريقة إيصال النفع إلى العبد. ألسنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى إنما يفعل الفعل لإيصال النفع إليه؟ لماذا؟ لأنه المفروض لا يفعل إلا لغرض، والمفروض أنه خلق الإنسان أو لم يخلق الإنسان. نعم، خلق الإنسان. قبل سائل أن يسأل كيف يريد أن يوصل النفع إليه، ما هو الطريق لإيصال النفع إليه؟ قال الطريق لإيصال النفع إليه منحصر في التكليف ولا طريق غير التكليف. فلهذا قال في فلا بد من التكليف. شوفوا العبارات المثنى أقرأها لكم: وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع. إذن فلا بد من التكليف. أن فلا بد من التكليف بيان خب هذا الإنسان هذا العبد خلق كيف يصل النفع إليه؟ ما هو طريقة إيصال النفع إليه؟ قال طريقة إيصال النفع إليه هو التكليف ولا طريقة غير التكليف. فلا بد من التكليف. ومن هنا يدخل الماتن ويتبعه الشارع في بيان أنه ما هو التكليف وتعريف التكليف وما هي شرائح التكليف ونحو ذلك. قال وهو أي التكليف بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. هذه قيود. القيد الأول بعث أنه أن يبعث. القيد الثاني من تجب طاعته. القيد الثالث على ما فيه مشقة. القيد الرابع على جهة الابتداء. القيد الخامس بشرط الإعلام. فلا بد من اتضاح هذه القيود المأخوذة بالتكليف. أقول لما ثبت أن الغرض من فعله تعالى نفع هذا تقدم لأن أفعاله معللة، أفعاله لها أغراض، والغرض تبين في البحث السابق أنه ماذا؟ نفع العبد لا إضرار العبد لأنه قبيح. الآن يأتي هذا السؤال: ولا نفع حقيقي إلا الثواب. ما هو النفع الحقيقي؟ أن الإنسان يدفع عنه ضرر، هذا ليس نفعا حقيقيا نفع، ولكنه ليس نفعا حقيقيا دائميا. الآن أنا كنت أريد أن أشير من هنا، ولكن هذا الطريق لو سرت فيه لعله كان يقع الحائط علي وأموت. فهنا لو قال لي أحد لا تسر في هذا الطريق هذا دفع عني الضرر، لكنه ليس نفعا دائما وحقيقيا إنما انتهى بزمان قصير. وكذلك النفع الحقيقي ليس ذلك النفع الذي يزول كالمنافع التي تحصل في الدنيا. إذن النفع الحقيقي هو ماذا؟ هو الثواب الأبدي والثواب الذي لا انتقاء له، وهو لا يكون إلا في يوم القيامة وفي الآخرة. إذن الكبرى هي أنه إنما أوجد العبد لكي يرجع النفع إليه، لكي يعود النفع إليه. مقدمة ثانية. والنفع الحقيقي هو الثواب لا دفع الضرر أو جلب المنفعة المؤقتة كما في الدنيا. إذا تمت هاتان المقدمتان، ما هو الطريق لوصول الثواب الحقيقي إلى الله؟ لوصول الثواب الحقيقي للعبد الطريق إلى ذلك ينحصر في التكليف. ولهذا التفت العبارة قال لما ثبت أن الغرض من فعله تعالى نفع العبد ولا نفع حقيقي إلا الثواب. لماذا؟ يعني ثواب الآخرة، لأن ما عداه يعني ما عدا الثواب إما دفع ضرر وهو يزول أو جلب نفع غير مستمر كالمنافع الدنيوية. إذن فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا لخلق العابد مع كل هذه المشقات والمشاكل التي يبتلى بها العابد. لا يمكن أن يكون النفع الذي يراد إيصاله إليه إما دفع الضرر وإما نفع غير مستمر، وإنما الذي يستحق أن يخلق له العابد وذلك النفع المستمر وهو الثواب الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. إذن الثواب الحقيقي هو ما عند الله سبحانه وتعالى. قال فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا لخلق العبد ثم الثواب فلا يمكن أن يكون ذلك غرضا لخلق العبد، هذه جملة جديدة، ثم الثواب يقبح الابتداء به. لقائلا أن يقول انه انتم تقولون ان الغرض هو ايصال النفس الداخلي الى الانسان التواضع الحقيقي، ولماذا الا بالتكليف؟ والله سبحانه وتعالى يعطيه هذا التواضع الحقيقي بلا تكليف. سياتي ان شاء الله في البحوث اللاحقه ان اعطاء الثواب الحقيقي بلا تكليف على جهه الابتداء لا على جهه التكليف هذا قبيح، والقبيح لا يصدر من الحق، اذا لا يمكن ان يصدر الثواب الحقيقي ابتداء وبلا تكليف. هذا بيان متاعي، ولكن انت ناخذ هذه المقدمه كاصل موضوعي، ان النفع الحقيقي وهو الثواب لا يمكن ان يتحقق على جهه الابتداء يعني بلا تكليفين، وانما لا بد ان يكون بتوسط التكليف كما ياتي بيانه بعد ذلك. ولهذا قال ثم الثواب وهو النفع الحقيقي يقبض الابتداء به يعني من غير توسط التكليف كما ياتي بيانه. فإذا كان يقبض الابتداء به، إذا أراد الله أن يوصل الثواب والنفع الحقيقي إلى العابد لا بد أن يكون بتوسط ما؟ بتوسط التكليف. إذن فلا بد من التكليف. تتضح لماذا أن هذا متفرع على ذلك؟ فلا بد من التكليف لأنه مقدمة أن الثواب النفع الحقيقي ابتداء لا على التكليف قبيح، ومقدمة أخرى كما أشرنا إليها. إذا ينحصر الأمر في أن يصل النفع الحقيقي إلى الإنسان عن طريق التكليف. إذا فاقتضت الحكمة، الحكمة الإلهية لأنه حكيم يفعل لغرض توسط التكليف. التكليف ما هو؟ قال التكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، ولكن التكليف اصطلاحا بينه المصنف بهذه الطيور الخمسة التي ذكرناها في تعريف التكليف. قال فاقتضت الحكمة الإلهية توسط التكليف، والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة والزحمة، واصطلاحا ما ذكره المصنف، ما ذكره المصنف ما هو؟ هو بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. حتى الآن المصنف يريد أن يبين هذه القيود. قال فالبعث على الشيء والحمل على الشيء، بعثته يعني حملته، ولكن لا حملته جبرا، وإنما أرسلته كما درستم في علم الأصول أن الأمر يدل ماذا؟ على النسبة الإرسالية، على النسبة الطلبية. إذا البعث يعني الحمل على الشيء بالمعنى الذي أخذته في علم الأصول. فالبعث على الشيء هو الحمل على الشيء. قال من تجب طاعته أو من يجب طاعته، تجب طاعته من؟ الله سبحانه وتعالى ولا غير. إن الحكم إلا لله، والذي يجب طاعته أولا وبالذات هو الله سبحانه وتعالى، والذي يحكم العاقل بوجوب طاعته كما درستم في علم الأصول بناء على نظرية حق الطاعة للسيد الشهيد الصادر، أن العاقل يدرك أن هذا الخالق يستحق ماذا؟ يستحق الطاعة من عبيده ومن مخلوقه. إذا قيد بعث من تجب طاعته، وحتى يخرج ماذا؟ يخرج بعث من لم تجب طاعته. لو أمر الجائر بذلك هذا الأمر والبحث لا قيمة له، لماذا؟ لأن الجائرات لا تجب طاعته. إذا القي الثاني من تجب طاعته حتى يقول ماذا؟ بعث من لا تجب طاعته، فإنه ليس بتكليف بنحو إذا لم يفعل يكون معاقبا ومستحقا للذم عاجلا وللعقاب آجلا. قال ومن تجب طاعته هو الله تعالى، هذا القي الثاني. فلذلك قال على جهة الابتداء، هذا على جهة الابتداء هو القيد الرابع. حتى على ما فيه مشقة يأتي بيان هذا القيد الثالث بعدين. على جهة الابتداء يعني شنو؟ يعني أولا وبالذات، لأن النبي تجب طاعته لماذا؟ لأن الله أمر، وإلا لو لم يأمر الله بإطاعة النبي لا يجب علينا إطاعة الرسول. لو لم يأمر الله بإطاعة الوالدين لا تجب على الإنسان إطاعة الوالدين. لو لم يأمر الله بإطاعة العبد لسيده لا يجب على العبد إطاعة سيده. إذن أولا وبالذات من تجب طاعته؟ الله. والباقي إنما يجب إطاعته تفريعا على أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيد على جهة الابتداء، لأن من تجب طاعته غير الله سبحانه وتعالى ليس على جهة الابتداء وإنما على جهة أمر الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال فلذلك قال، هذه فلذلك يعني من تجب طاعته هو الله لا غير، ومن هنا قيد بجهة الابتداء. فلذلك قال على جهة الابتداء، لأن وجوب طاعة غير الله كالنبي والإمام والوالد والسيد والمنعم، يعني المنعم العرفي، تابع ومتفرع على طاعة الله سبحانه وتعالى. قل لماذا قال على ما فيه مشقة؟ قال باعتبار أنه إذا لم يكن فيه مشقة، بل لو كان فيه التذاب فلا يسمى فيه تكليف، لا يسمى تكليف. لو بعث الله، لو بعث الآمر عبده لأن يلتذ بالملذات الحسية من الأكل والشرب والجنس ونحو ذلك، هذا يسمى أنه كلفه. لا أساسا هذا كان مطابق لماذا؟ لطواه ولطبعه ولمزاجه. التكليف متى يكون؟ عندما يوجد فيه جهة المشقة، ذلك المعنى اللغوي المأخوذ فيه. فلهذا قيده على ما فيه مشقة، أما إذا لم يكن فيه مشقة فليس بتكليف. قال وقوله على ما فيه مشقة احتراز عما لا مشقة فيه، كالبعث على النكاح المستلذ وأكل المستلذات من الأطعمة والأشربة. هذا هو القيد الرابع. القيد الخامس بشرط الإعلام، يعني إذا كان هناك بعض ممن تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء، ولكن المكلف لم يعلم به، لم يعلم بذلك، يجب عليه الابتداء، وإذا لم ينتظر أيضا لا يعاقب على ذلك. ومن هنا جاء بالقيد الخامس وهو بشرط الإعلام، وهذه إشارة إلى المضمون العقلائي الموجود بأنه رجع ما لا يعلمون، أو قاعدة البراءة العقلية مثلا، طبق العقاب بلا بيان مثلا. قال وقوله بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به، وهو من شرائط حسن التكليف. ثم يقول وشرائط حسن التكليف ثلاثة. الشرط الأول عائد إلى نفس التكليف، الشرط الثاني عائد إلى نفس المكلف وهو الآمر، الشرط الثالث عائد إلى المكلف وهو المأمور. فالآن يذكر هذه الشرائط وأكثرها واضحة، درستموها في الفقه في الأصول. قال الشرط الأول عائد إلى نفس التكليف وهو أربعة. هذا الشرط الأول، الأول انتفاء المفسدة في التكليف لأنه قبيح، يعني هل يمكن أن يأمر الله بشرط الخمر؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن شرب الخمر قبيح في نفسه. هل يمكن أن يأمر الله بالكذب؟ لا يمكن، لأن الكذب قبيح، فإذا لا يمكن أن يكون المكلف به وهو متعلق التكليف، وهو ماذا؟ أن يكون فيه مفسدة، لأن المفسدة قبيحة ولا يمكن أن تصدر من الله. الثاني تقدمه على وقت الفعل، يعني أن يعلم الإنسان بالتكليف قبل وقت الفعل، أما لو علم به بعد أوان فوات وقت الفعل فلا يمكن أن يكون. تقدمه على وقت الفعل، يعني تقدم التكليف على وقت الفعل، يعني على وقت الامتثال. الثالث إمكان وقوعه، يعني يستطيع المكلف أن يأتي به، وإلا إذا لم يكن يستطيع أن يأتي به فيكون ماذا؟ تكليف ما لا يطاق وهو محال. إمكان وقوع التكليف لأنه يصبح التكليف بالمستحيل. الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه، إذ لا تكليف بالمباح. الإخوة يتذكرون قلنا بأن الفعل إما فيه صفة زائدة أو لا، وإذا كانت فيه صفة زائدة يتقدم إلى الأحكام الخمسة من الوجوب والحرمة والكراءة والاستحباب والإباحة. يقول لا بد أن يكون أحد الأحكام أربعة، أما إذا إباحة فالإباحة لا يوجد فيها تكليف، يعني متساوي الطرفين. فلهذا قال الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه، إذ لا تكليف بالمباح، لأن التكليف فيه معنى المشقة، والمباح والمباح متساوي الطرفين، لا يوجد فيه أي كلفة ومشقة. هذا فيما يرتبط بشرائط نفس التكليف. أما شرائط ترتبط بنفس المكلف وهو الفاعل وهو الآمر، عائد إلى المكلف بالكاف باسم الفاعل وهو فاعل التكليف، وهو أربعة. أولا علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا، أما لو كان جاهلا بذلك فلا يمكن أن يأمر، لعله يأمر بالقبيح وينهى عن الحسن، كما الرسول في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بالمعروف وعالما بالمنكر، وإلا إذا لم يكن عالما كيف يمكن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الثاني علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب، وإلا إذا لم يكن يعلم ذلك يلزم أنه يعطي من لا يستحق أكثر مما يستحق، أو يعاقب من لا يستحق هذا المثاب عين الحقاب أكثر مما يستحق. يعني هذا الإنسان إنما فعل هذا الفعل فيستحق عقوبة سنة في نار جهنم، وإذا يعاقبه ممنوع سنة في نار جهنم. وبالعكس علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب. الثالث من شرائط المكلف قدرته على إيصال المستحق حقه بأن يعطيه حقه. طبعا إن شاء الله في بحوث أعمق سيتضح بأنه ليس لأحد حق على الله سبحانه وتعالى، هذه الآن بتعبير مسامحي، وإلا لا يمكن للفعل أن يكون له حق على فاعله. كل ما هو من الله سبحانه وتعالى إلى عبده فهو تفضل ومنة منه على عبيده، لا أنه واقعا يوجد هناك استحقاق، أنا إذا صليت الله فأستحق عليه الجنة، إذا أنا لم أرتكب الحرام فأستحق عليه أن لا يدخلني النار، لا يوجد هناك أي استحقاق، بل هو كتب على نفسه الرحمة، هو أوجب، لا أن العاقل يقول له يجب عليه، لا هو أوجب على نفسه ذلك، قال إذا فعلت أنت كذا فأنا أعطيك كذا، من يقرض الله قرضا حسنا فأنا أعطيك كذا، مع أنه هم المال وهم العبد وهم المعطي كله من كله، ولكنه يقول من يعطي هذا الذي أعطيته يعطني يرجعني إياه، أنا أعطيه كذا وكذا لأني كتبت على نفسي من فعل كذا أعطيه كذا. فتعبير الاستحقاق وكذا لا يخلو من مسامحة ومجاور. الرابع كونه غير فاعل للقبيح، وإلا لعله يأمر بالقبيح وينهى عن الحسن. الشرط الثالث عائد إلى المكلف وهو محل التكليف، وهو ثلاثة: قدرته على الفعل، ما به مطلب مهم، قدرته على الفعل لاستحالة تكليف ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف بأن ينقط المصحف، وتكليف الزمن المقعد المشلول بالطيران ماذا إلى السماء. الثاني علمه بما كلف به، أن يكون عالما بما في التكليف، وإلا إذا كان جاهلا فلا يمكن. قل علمه لابد أن يوصل التكليف إلى باب داره، يقول لا أن تجعله في معرض الوصول إليه، جعله في معرض الوصول إليه كافٍ، أما أنه لا يجب على المكلف أن يدق باب المكلف ويوصل التكليف إلى باب داره. علم المكلف بما كلف به أو إمكان علمه بالتكليف، هذا إشارة إلى أن يكون التكليف في معرض الوصول، لا يشترط أن يصل إليه بالفعل. فالجاهل المتمكن من العلم غير معذورين، هذا الذي نسميه بالجاهل المقصر. الثالث إمكان آلة الفعل، هذا فيه مطلب إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين.